بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما. كان الكلام في أن الدهن المتنجس هل الأصل فيه جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو كل متنجس العام من الدهن، أن كل متنجس هل الأصل فيه جواز الانتفاع لا ما خرج بالدليل، أو أن الأمر بالعكس. الشيخ قدس سره في الأبحاث السابقة اختار أن الأصل في كل متنجس جواز الانتفاع إلا ما نص الدليل على عدم جواز الانتفاع. الآن يقول بأنه بعد أن ثبت لنا أن الأقوى هو جواز الانتفاع بكل متنجس أو كل دهن متنجس، فهل يجوز بيع هذه الأدهان المتنجسة بلحاظ تلك المنافع غير الاستصباح، أو لا يجوز بيعها بلحاظ تلك المنافع؟ إلى هنا كان ثابتا عندنا أن الدهن المتنجس يجوز بيعه بلحاظ الاستصباح لغرض الاستصباح. الآن ثبت لنا بأن الدهن المتنجس إذا كانت له انتفاعات أخرى محللة، يعني لا تشترط فيها الطهارة، أيضا يجوز الانتفاع بها، فهل يجوز بيع الدهن المتنجس بلحاظ هذه الانتفاعات غير الاستصباح أو لا يجوز؟ هنا يقول الشيخ قدس سره بأنه لا إشكال في أنه يجوز، بناء على أن كل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه، يعني بناء على هذه الملازمة من أنه إذا جاز الانتفاع بشيء جاز بيع ذلك الشيء، خلافا لما تقدم من بعض الفقهاء من أنه لا تلازم بين الأمرين، قد يجوز الانتفاع بشيء ولا يجوز بيعه. ثم على تقدير جواز غير الاستصباحات من الانتفاعات، يعني الأصل في الدهن المتنجس ماذا؟ جواز الانتفاع إلا ما دل الدليل على عدم جوازه. دل الدليل افترضوا على عدم جواز الاستصباح والانتفاع تحت السقف، فنقول نعم. أما لم يدل الدليل على أنه يجوز التدهن به، ولم يدل الدليل على الجواز، إلا أن الأصل في الدهن المتنجس يجوز التدهين به إذا كان في أمر لا يشترط فيه التصفير مثلا. ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات. إلى هنا كان ثبت عندنا أنه يجوز بيعه للاستصباح. الآن هل يجوز بيعه لهذه الانتفاعات المحللة أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز بيعه لهذه الانتفاعات المحللة إذا بنينا على الملازمة بين أن جواز الانتفاع بشيء يلازم هذا جواز بيع ذلك الشيء أيضا. فالظاهر بلي لا من الدليل، وإلا إذا جاز الانتفاع به خسارة مالية إليه، فإذا صارت له مالية وتجوز المعاوضة عنه بالأدلة التي قالت إذا كانت نعم، إلا إذا ورد دليل وقال في هذا المورد لا يجوز، حتى لو كانت له مالية لا يجوز بيعه ولا نقتصر على الدليل، كما ورد مثلا في الروايات التي دلت أن إليات الميتة لا يجوز، إليات الغنم الميتة لا يجوز بيعها، طب يجوز الانتفاع بها استصباح تصبين ونحو ذلك، ولكن بيعها وردت روايات خاصة مثلا، لو قلنا بصحة تلك الروايات وردت روايات تقول أنه لا يجوز بيعها، لكن هذا لا ينافي أنه ماذا يجوز الانتفاع بها. فالظاهر جواز بيعه أي الدهن المتنجس لهذه الانتفاعات غير الاستصباح وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما. قال الثاني أي المحقق الثاني، قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة إلا الدهن للاستصباح، ماذا قال أي المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد بعد هذه العبارة؟ قال إن هذه مقول قول المحقق الكلبي. إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، يعني في الاستصباح، لأنه عبارة العلامة إلا الدغن للاستصباح. بعض ينقل المحقق الكركي أن بعض حواشي الشهيد شيخنا الشهيد تقول أن الفائدة لا تنحصر في الاستصباح، بل لو كانت له منافع أخرى أيضا يجوز الانتفاع بها، أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا يتوقف على طهارته، وإلا إذا كانت هناك فائدة أخرى تتوقف على الطهارة لا يجوز الانتفاع. أما إذا كانت هناك فوائد أخرى، منافع أخرى لا تتوقف على الطهارة، فهل يجوز الانتفاع ولا يجوز الانتفاع؟ يقول نعم يجوز الانتفاع به ولو في غير الاستصباح، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا يتوقف على طهارته يمكن بيعها لتلك الفوائد. إذن الدهن المتنجس يجوز بيعه للاستصباح، وإذا فرض أن الدهن المتنجس له منافع لا تشترط فيها الطهارة، هل يجوز بيعها لذلك أو لا؟ يجوز بيعه لذلك أو لا؟ أقول نعم يجوز بيع الدهن المتنجس بلحاظ تلك الانتفاعات الأخرى غير الاستصباح، ولكن بشرط أن تكون تلك الانتفاعات لا يشترط فيها الطهارة. يمكن بيعها، بيعه أي الدهن المتنجس لها، أي تلك الفوائد الأخرى التي لا تتوقف على الطهارة، كاتخاذ الصابون من الدهن المتنجس. قال الشيخ هنا الشهيد، قال لا الشهيد، قال وهو مروي ومثله طلي الدواب أقول. هذه هنا كلام المحقق الكذب. قال يعني بعد الكلام المن للشهيد، المحقق الثاني يقول قال الشهيد، قال وهو مروي ومثله، يعني التخبين به مروي، هذه وهو مروي إشارة إلى أنه يجوز بيعه لاتخاذ أو لصنع الصابون. واضح العبارة ولا؟ قال وهو مروي ومثله، أي اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، ومثله طلي الدواب، أي أنه أيضا يجوز بالدهن المتنجس طلي الدواب، وهو منفعة محللة لا تتوقف على الطهارة، إذن يجوز بيعه بلحاظ هذه الفائدة وهو طلي الدواب. أقول، هذه عبارة المحقق الكركي، أقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا، يعني شيخنا الشهيد، يعني أن الصحيح إذا فرض أن الدهن المتنجس كانت له منفعة غير الاستصباح وتلك المنفعة لا تتوقف على الطهارة يجوز بيعه لذلك الانتفاع ولتلك الفائدة. انتهى كلامه، أي انتهى كلام المحقق الكافي. أقول عبارة الشيخ قدس سره الشيخ الأعظم، والرواية التي أشار إليها في قوله وهو مرويون أي رواية؟ قال والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن الأب الحسن موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيه سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم، يعني له دم سائل مو كالسمك مثلا الذي ليس له دم سائل، عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا. هنا يظهر أن الشيخ أن الشهيد استفاد جواز الانتفاع، وأن الانتفاع على القاعدة لا خلاف القاعدة. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا أن الجواز الانتفاع في الدهن المتنجس على القاعدة، وإلا عبارة الشهيد تقول ويمكن بيعه كاتخاذ الصابون منه، فلقائل أن يقول خب جواز الانتفاع من الدهن المتنجس للصابون وبيعه لذلك، هو وردت فيه رواية خاصة، ونحن قلنا أن الأصل عدم جواز الانتفاع إلا ما ورد فيه دليل خاص، وفي الصابون ورد دليل خاص. إذن هذا كيف أنت تريد تستدل بهذه العبارة أن الأصل جواز الانتفاع وكلما جاز الانتفاع يجوز البيع حتى في غير المنصوص؟ مو هذه الرواية أيضا صابون مشئة بناية على ما ذكره. قال ومثله طلي الدواب. طلي الدواب عفوا ما وردت فيها رواية خاصة. في منفعة سنتم. إذا نستفيد أن الشيخ لا الشهيد لا يريد أن يقتصر أن لا يريد أن يقول أن الدهن المتنجس الأصل فيه عدم الانتفاع إلا ما قام الدليل، بل يرى أن الأصل فيه ماذا؟ الانتفاع. وهذه الروايات إنما هي أمثلة لجواز الانتفاع، وإلا مو أنه يقتصر على مورد هذه الروايات، وإلا لما قال ومثله طلي الدواب على قياس الرواية دلت على الصابون دلت على الاستصباح، طلي الدواب من أين؟ تقول منفعة؟ يحتمل أنه في طلي الدواب هناك مسألة غرض واقعي أو مسألة واقعية لا يرضى بها الشارع، وأن أحد ملاكات الواقعية قموا بأيدينا حتى نقول هذا مثل ذا. هذه صقيات أبو حنيفة. قال وفي السؤال عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت، قال تبيعه لمن يعمله صابونا الخبار. ثم لو قلنا هنا مسألة جديدة، من هنا تبدأ مسألة أخرى. الشيخ قد تسره يقول إلى هنا ثبت لنا بأن الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك، وعلى ذلك يجوز بيعه. إذن ما ورد في الروايات من الاستصباح بالدهن المتنجس، ما ورد في رواية الراوندي من اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، هذه أمثلة. وإلا لو وجدت هناك منافع أخرى للدهن المتنجس أيضا نتعدى إليها. لماذا؟ لأن الأصل في الدهن المتنجس جواز الانتفاع إلا ما نص الدليل على خلاف، كالأكل والشرب وما يشترط فيه الطهارة. طب هل يمكن أن نتعدى من الدهن المتنجس إلى كل مائع؟ يعني نقول أن هذا الحكم مو ثابت فقط للدهن المتنجس، بل نقول ثابت لكل مائع، أعم من أن يكون دهن أو أن يكون دبس أو أن يكون خل أو أي شيء آخر. هذا التعدي غير التعدي الأول. إذن البحث الأول هو أنه نحن إلى هنا قلنا أنه صحيح ورد في الروايات جواز اتخاذ الصابون استفادة الاستصباح الانتفاع بالاستصباح من الدهن المتنجس، ونقول أن كل انتفاع غير الدهن غير الاستصباح وغير التصفين أيضا جائز إلا ما دل دليل على الخلاف، ولكن هذا في حدود الدهن المتنجس. هنا يأتي سؤال آخر، بحث آخر، وهو المائعات الأخرى ما هو حكمها؟ هل حكمها حكم الدهن المتنجس أو لها حكم آخر؟ كل الأدلة التي كنا إلى الآن نبحثها كان بحثنا في ماذا؟ في الدهن المتنجس. وافترضوا أننا استفدنا القاعدة منها من هذه الروايات أن القاعدة في الدهن المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، لكن من أين نستفيد أن كل مائع متنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ من هنا يدخل الشيخ في المسألة الثانية لنرى بأنه هل أن كل مائع يلحق يكون حكمه حكم الدهن المتنجس، أو أن كل مائع غير الدهن المتنجس حكمه مختلف. فإذن هاي المسألة اللي نريد نطرحها غير المسألة السابقة. قال ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من قبيل ماذا؟ من قبيل طلي الدواب. وطلي الدواب بعد هذا مو منصوص، استصباح منصوص، التصبين منصوص، اما طلي الدواب طلي الاجرب بهذا الدهن المنصوص او ليس. يقول لو قلنا وتعدينا من هذه الروايات الى كل انتفاع لا يشترط فيه الطهارة، ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن غير في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة، ما هي الانتفاعات المباحة؟ هي التي لا تشترط فيها الطهارة، وإلا إذا كانت انتفاعات ويشترط فيها الطهارة والمفروض أنه متنجس، إذن ليست انتفاعات مباحة وإنما انتفاعات محرمة. هذه إشارة إلى قيد أنه الانتفاع يكون في مورد لا يشترط فيه الطهارة. فهل يجوز بيع غيره يعني غير الدهن المتنجس من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة أو لا يجوز؟ إذن هنا الشيخ قد يسره هو يريد يطرح كأنه ثلاث مسائل، التفتوا جيدا. مسألة هي أن الدهن المتنجس هل الأصل فيه جواز الانتفاع أو عدم جواز الانتفاع؟ قلنا الأقوى الأصل فيه جواز الانتفاع، وعلى أساسه قلنا ماذا؟ يجوز البيع بالمنافع المحللة. المسألة انتهينا. مسألة ثانية، أن المائعات الأخرى غير الدهن المتنجس إذا فرض أن لها منفعة محللة هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع؟ يقول بلي يجوز الانتفاع. مسألة ثالثة، وهو أن المنافع الأخرى المنافع الموجودة في المائعات المتنجسة على فرض وجود منافع محللة لها هل يجوز بيعها إلحاقا بالدهن المتنجس أو لا يجوز بيعها؟ هنا يريد أن يبحث هذه المسألة، وهي المسألة الثالثة. بلي البيع أحسنتم، فإذا افترضوا أننا قلنا أن كل مائع متنجس إذا كانت له منفعة محللة يجوز الانتفاع، ولكن يأتي هذا السؤال أنه هل يجوز البيع؟ لأنه لقائل أن يقول أنه يجوز البيع ولكن لا يجوز الانتفاع ولكن لا يجوز البيع، تلازم. وفي مقابله يقول القائل أنه لا هناك تلازم، إذا جاز الانتفاع المحلل يجوز البيع أيضا. من هنا يدخل في هذه المسألة، وهو أن كل مائع متنجس غير الدهن على فرض وجود منافع محللة له هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ فإن قلنا بالملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع إذا يجوز بيعه على القاعدة، وأما إذا لم نقل بالملازمة وقلنا أنه لا نحن والدليل، إذا دل على جواز البيع نقول يجوز، وإذا لم يدل نقول يجوز الانتفاع ولكن لا يجوز البيع. فهل يجوز خبره سيأتي، فهل يجوز بيع غيره أي غير الدهن المتنجس من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المحللة إذا فرض أن تلك المائعات المتنجسة لها منافع محللة، يعني لا يشترط فيها الطهارة المقصودة للعقلاء المحللة عند العقلاء أيضا المحللة عند الشرع عفوا، الصبغ والطين ونحوهما. الصبغ للاستفادة منه مثلا في التصبيغ مثلا، والطين للاستفادة منه من موارد أخرى كالطين ونحوهما، أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ يعني في جواز البيع، البحث الآن مو في جواز الانتفاع عدم جواز الانتفاع، الآن في جواز البيع وعدم جواز البيع. نحن بعد أن ثبت لنا أن كل متنجس الأصل فيه ماذا؟ جواز الانتفاع، انتهينا من هذا إذا كانت له منفعة محللة. إذا نريد أن نعرف هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، فإن قلنا أن القاعدة تقتضي أن جواز الانتفاع يلازم جواز البيع إذا كل ما عن متنجس يجوز بيعه، وأما إذا لم نقل لابد أن نبقى نحن والدليل في الدهن المتنجس، دل الدليل على جواز البيع في المائعات المتنجسة غير الدهن المتنجس لم يدل الدليل على جواز البيع، فنقتصر على المورد الذي ورد فيه جواز البيع. قال أم يقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن الذي نص على جواز بيعه ماذا؟ هو الدهن المتنجس للاستصباح أو للتصبيغ، أم يقتصر فيه على المتنجس المنصوص وهو الدهن غاية الأمر؟ يعني ماذا؟ يعني في الدهن المتنجس فقط نتعدى إلى غير الاستصباح من المنافع الأخرى، بس سواء كان تصبيغ أو كان غير التصبيغ. إذن نحن بعد أن ثبت لنا، انتبهوا هذه النكات مهمة في رفض هذه المطالب، بعد أن ثبت لنا أن كل متنجس يجوز الانتفاع به، تأتي مثل أخرى وهي أنه هل يجوز بيع المتنجس المائع المتنجس أو لا يجوز؟ هنا الشيخ قدس سره يقول لا إشكال ولا شبهة في الدهن المتنجس يجوز بيعه، لغرض ماذا؟ لغرض الاستطباع للنص، لغرض التصفين للنص، ولأغراض أخرى للتعدي من التصفين والاستطباع إلى مطلق الانتفاعات في الدهن المتنجس. نتحدى نقول هذه المثال استطباع وتصفين، هذا مثال وإلا ليست لهما موضوعية. الآن هل يجوز لنا أن نتعدي تعدي آخر ونقول بأنه ويجوز بيع كل مائع متنجس إذا جاز الانتفاع أو لا؟ قال وهو الدهن غاية الأمر، التعدي من حيث غاية البيع، غاية البيع، هذه غاية البيع، يعني أنه الاستصباح كان غاية البيع، استصباح بعد كان تصبين، كان نتعدى نقول غير الاستصباح وغير التصبين من المنافع المحللة أيضا يجوز بيعها بلحاظ تلك المنافع، نتعدى من حيث غاية البيع، مو بالكسر كما هو الخطأ الشائع، من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح، غاية البيع كانت في الاستصباح، هل نتعدى إلى غير الاستصباح؟ نعم نتعدى. إشكال هذا خبر لفهل يجوز، فهل يجوز إشكال في هذه المسألة؟ إذا يظهر أن الشيخ قدس سره يريد أن يفصل بين المسألتين، يعني أي مسألة؟ بين الدهن المتنجس من حيث جواز البيع وعدم جواز البيع، وبين ماذا؟ كل مائع غير الدهن المتنجس من حيث جواز البيع وعدم جواز البيع. هنا قال لا إشكال بأنه يجوز ونتعدى إلى غير المنصوص. أما في الدهن في المائعات المتنجسة غير الدهن المتنجس يجوز الانتفاع، ولكن هل يجوز البيع؟ فيه إشكال. إذا يريد يفصل، أنت إما أن يختار هذا الطرف أو ذاك الطرف، ولكن هناك فرق بين المسألتين في جواز البيع وعدم جواز البيع. أتمنشأ الإشكال؟ قال إشكال من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا مشهور، عندما كانوا يستثنون من جواز البيع يقولون لا يجوز بيع كل مائع إلا الدهن، إذا يظهر منهم ماذا؟ أنه جعد البيع كل مائع متنجس داخل في المستثنى، لو في المستثنى منه المستثنى يعني لا يجوز البيع. من قرينة هذا الاستثناء إلا الدهن نفهم أنهم يقولون في كل مائع متنجس غير الدهن لا يجوز البيع إلا إذا دل الدهن. إذن القاعدة ماذا؟ في غير الدهن المتنجس القاعدة ماذا؟ جواز الانتفاع، ولكن عدم جواز البيع إلا إذا قام دليل على الجواز، وهذا معنى التفصيل بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع. قال هذا منش بيان لأنه لماذا السؤال عفوا هذا إشكال هذه من هذه بيان لأنه لماذا لا يجوز البيع، وبعد ذلك يأتي ومن ومما تقدم هذا بيان لوجه جواز البيع. فإذا من ظهور استثناء هذه المن بيانية لعدم جواز البيع في كل مائع متنجس، من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور حيث يقولون ماذا؟ كل ما لا يجوز بيع كل مائع متنجس إلا الدهن مثلا، في عدم جواز بيع ما عدا الدهن المتنجس، بل عرفت من المسالك، هذه العبارة تقدمت احنا بالأمس، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له منفعة محللة إلى نص الأصحاب. إذا الإخوة يقدرون يطلعون عبارة صاحب المسالك، إذا لم نقرأها إحنا نقرأها، إذا ما يطلعوها كيفه. قال وكل مائع نجس عدا الأذهان، قال صاحب المسالك لا فرق في عدم جواز بيعها بين صلاحيتها للانتفاع وعدم صلاحيتها للانتفاع على ما نص عليه الأصحاب. إذا افترض أنه له منافع محللة في بعض الوجوه، ولكن جواز المنفعة المحللة ووجود المنفعة المحللة لا يدل على جواز البيع، وينسبه أيضا إلى ما نص عليه الأصحاب، لا يقول هو ظهور الأصحاب أو المستفاد من كلمات الأصحاب، يقول أصحاب يعني أصحابنا الإمامية نصوا على عدم جواز البيع. قال بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة وما ليست له إلى نص الأصحاب، هذا بيان لوجه الإشكال وأنه لا يجوز البيع في كل مائع متنجس وإن كانت له منفعة. ومما تقدم هذا بيان لجواز البيع، ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء فقهاءنا المتقدمين والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهراء والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغير هؤلاء هو دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. إذن هذا وجه لجواز البيع، لأن هؤلاء الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين قالوا أنه يجوز البيع في مورد وجود المنفعة المحللة، ولا يجوز البيع في مورد عدم وجود المنفعة المحللة. والمفروض أن هذه المائعات التي هي محل البحث توجد لها منافع محللة لا تشترط فيها الطهارة، إذن ينبغي بناء على هذه القاعدة أن يجوز بيعها. من هنا يقع الإشكال في هذه المسألة. فضلوا مو جلد الميتة، يقول في تلك المسألة ذكرنا هذا المطلب، مو جلد حكم جلد الميتة، يقول في مسألة جلد الميتة التي تقدم تعرضنا لها المسألة. ارجعوا، يقول هناك ذكر جملة من الفقهاء أن جلد الميتة يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، يدور مدار وجود منفعة محللة أو لا يوجد منفعة محللة. خب إذا كان المدار في وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة هي المنار في جواز البيع وعدم جواز البيع، فالمفروض في محل الكلام كل مائع متنجس إذا كانت له منفعة محللة لابد أن يجوز بيعه. قال من أن الظاهر ماذا؟ هو دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع بالنجس وعدم الجواز إلا ما خرج بالنص والدليل، يعني عكس ما تقدم. كإليات الميتة، هذا مثال أنه نص الدليل على عدم جواز بيعه. إليات الميتة وردت روايات الميتة من الغنم، هل يجوز بيعها؟ الإمام سلام الله عليه مثلا على فرض صحة الرواية نهى عن بيعها، وإن كان يستفاد منها ماذا؟ من الاستصباح وغير الاستصباح. مثلا كإليات الميتة مثلا، لأن هناك بحث أنها رواية صحيحة أو مو صحيحة، أو مطلق نجس العين على ما سيأتي أنه أساسا كل نجس العين حتى لو فرضت له منفعة محللة هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ وكل متنجس لا نجس العين هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ هذا أيضا بحثه سيأتي. إذن جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع الأصل فيه إذا جاز الانتفاع المحلل يجوز بيعه، إلا إذا دل دليل على عدم البيع كما في إليات الغنم الميتة وكما في ماذا؟ في نجس العين. قال على ما سيأتي كلامه فيه، وهذا هو الذي يقتضيه، يعني هذا القول الثاني هو الأقوى، وهو أن جواز البيع وعدم جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع المحلل وعدم جواز الانتفاع المحلل. سيبدأ الشيخ بسببه بتقوية هذا القول وهذه القاعدة. قال وهو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، هذا المتنجس قبل أن يتنجس كان يجوز بيعه أو لم يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، وبعد التنجس أشك أنه هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه، أستصحب ذلك الجواز الذي كان قبل التنجس. موضوع عرفا ما متغير، ماء وكان ماء، جبس والآن كان جبسا والآن جبس، نعم صار متنجس، والتنجس وعدم التنجس هذه ليس من مغيرات الموضوع، موكو بعد هذا بحثه موكول إلى الاستصحاب بأن التنجس وعدم التنجس هل هو من الحيثيات التي تغير الموضوع أو لا تغير الموضوع. الشيخ قدس سره يقول هذه الحيثية وهي التنجس وعدم التنجس ليست من الحيثيات التي تغير وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوك، فإذا كانت وحدة الموضوع موجودة، يقين سابق موجود، شك لاحقا موجود، إذا نجري الاستصحاب. إذن الدليل الأول الذي يقيمه الشيخ على هذه القاعدة هو ماذا؟ هو الاستصحاب، أن هذا الماء المتنجس قبل تنجسه كان يجوز بيعه. وبعد تنجسه نشك أنه يجوز بيعه أو لا، فنستصحب الجواب. وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، يعني قبل التنجس كان يجوز بيعه وأشك بعد التنجس، وهي القاعدة. وهنا قال وهذا هو، وهنا يقول وهي، هناك هو إشارة إلى المطلب الصحيح، وهي هذه باعتبار أن الضمير يعود على الخبر، درست في محله أنه هنا جائز أن يعود الضمير على المبتدأ أو أن يعود على الخبر. وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول، ما هي القاعدة؟ إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. طب هذا الدهن، هذا المائع المتنجس، فيه جهة من جهات الصلاح؟ لو ما فيه جهة من الصلاح ويجوز الانتباع المحلل فيه، اذا ينطبق عليه فيه جهة من جهات الصلاح، اذا يجوز بيعه فكله حلال، تقلب الامساك وهكذا كل شيء فيه يكون حلال الا ما يشترط فيه الطهارة. وما تقدم من رواية دعائم الاسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به، اذا هذان دليلان اخران. طبعا الدليل الاول استصحاب اصل عملي، هذه الادله ماذا؟ اجتهاديه. فاذا تم الدليل الاول والثاني، يعني تم الثاني والثالث، الاستدلال بتحف العقول وهذه اماره، واذا لم يتم الاستدلال فنرجع الى الاستصحاب الذي هو اصل عملي. واما قوله تعالى فان قال قائل بانه لا، احنا نستدل على عدم جواز البيع، انت استدللت على جواز البيع في كل ما عن متنجس، لا، نحن نقول بان هناك ادله عندنا، مو فقط لا يوجد دليل على الجواز بل يوجد عندنا دليل على عدم الجواز في مقابل الدليل الذي اقمته على الجواز، نحن نقيم دليلا على عدم الجواز. ما هي الادله؟ تلك الروايات التي او الايات والروايات التي تقدمت، وقد تبين ايضا مناقشتها فيما سبق. اما الايات فقد تبين انها لا تشمل كل متنجس، فضلا عن ان تشمل المتنجس وعدم جواز بيعه، وتقدم في الايه الاولى والثانية قلنا اساسا لا تشمل المتنجس، وعلى فرض انها تشمل المتنجس، من اين انها ماذا؟ من اين انه لا يجوز البيع؟ هذا لابد كله يتحقق عندنا. فاذا لا الايات ولا الروايات كافية لبيان انه لا يجوز بيع كل متنجسين. قال واما قوله تعالى، يعني ان استدل البعض بهذه الايات والروايات فنقول واما قوله تعالى فاجتنبوه، في قوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقوله تعالى والرجز فاحجر، وفسر الرجز، ولو فسرنا الرجز هناك بالرجس وفسر الرجس هناك بكل نجس ومتنجس، فاهجر اي اترك، وبيعه ليس تركا له، لابد ان لا يجوز البيع. هذا كيفية الاستدلال بالآيات المتقدمة. قال فقد عرفت انهما، اي الايتين، انهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس. اساسا هاتين الايتين لا تدلان على حرمة الانتفاع، فضلا ان تدل عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. فاذا الاشكالية، الاشكال الاول انه لا تدل على حرمة الانتفاع، الاشكال الثاني هل تدل على عدم جواز البيع في حالة جواز الانتفاع؟ اذا الاية لم تكن تدل على حرمة الانتفاع فكيف تدل على ماذا؟ على حرمة البيع في حالة جواز الانتفاع، بطريق الاولى لا تدل عليه. الآية اذا فرضنا انها دلت على حرمة الانتفاع قد يأتي فيها ماذا؟ انه هل تدل ايضا على عدم جواز البيع او لا تدل؟ اما اذا لم تدل على على حرمة الانتفاع كيف تدل على الحرمة حتى في حالة وجود الانتفاع؟ واضح المطلب؟ اذا الاشكال الثاني يصير بالاولوية بعد، لانه نقول اولا ان الايتين لا تدلان على حرمة الانتفاع، وثانيا فرضنا ان الايتين دلتا، ولكن من اين يدل، عفوا مو دلتا، من اين لنا ان نثبت انه في حالة وجود منفعة محللة انه يحرم البيع؟ هذا شيء غير حرمة الانتفاع وعدم حرمة الانتفاع. قال بل اقال العبارة اوضح، قال يقول لانه لا انهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن ماذا؟ عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. نحن بالادلة استدللنا على جواز الانتفاع لو ما استدللنا؟ اسمحوا لي، الآن هذا الذي يريد أن يستدل ماذا؟ يريد يقول يجوز الانتفاع ولكنه ماذا؟ يحرم البيع. لماذا؟ لقوله فاجتنبوا. جواب ماذا يكون؟ يقول أنها مو فقط لم تدل على ذلك، هي لم تدل على حرمة الانتفاع، فضلا عن أن تدل على أن الشيء المحلل لا يجوز بيعه. ممكن الانتفاع ولكنه لا يجوز. ما استدلنا ولا استدلنا؟ في آيات وآيات قرأناها. لا مولانا ما استدلنا. أنا أقول ما استدلنا. إيه ولكنه ما استدلنا ولم يتم عندناها، فلهذا أوكلنا هنا. هنا قلنا بأنه بعد ذلك أنا في ديننا قلنا بعد ذلك إن شاء الله سيحصل البحث في هذه القاعدة أنه هل يوجد تلازم أو لا يوجد تلازم في مسألة جد المي. ما قال نحن أنه ما في تلازم، لأن هنا ليش صارت أولوية إلى عالم. شوفوا الآية، احنا اذا قلنا احنا اذا قلنا ان الآية لا تدل على حرمة الانتفاع قبلنا لا تدل، هل يمكن ان تدل على حرمة البيع حتى على جواز الانتفاع؟ التفتوا اخي، احنا اذا قلنا ان الآية لا تدل على حرمة الانتفاع انتهينا. اذا لم تدل على حرمة الانتفاع هل يمكن ان يستدل بها على عدم جواز البيع حتى في حل الانتفاع؟ لا عند أو إذا كانت الآية النقطة الكبيرة، إذا كانت الآية لا يستفاد منها حرمة الانتفاع هل يمكن أن يستفاد منها حرمة البيع حتى على حالة جواز الانتفاع؟ ممكن؟ حرمة البيع واللي وإحنا قررنا بأنه إذا جاز الانتفاع قد يجوز البيع، فإذا جاز الانتفاع يجوز البيع. الآن نقول يجوز الانتفاع ولكن الآية تدل على عدم جواز البيع. تشوفون تتأملون واضح. مع ذلك بعد البحث قال لا تدل على حرمة الانتفاع بالمتلجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع، ومن ذلك أي من المناقشة التي تقدمت في هاتين الآيتين يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس، لأنه ورد عندنا هناك في رواية تحف العقول بأنه ماذا؟ لا يجوز بيع شيء من وجوه النجس. هذه طبعا فيها عدة إشكالات. الإشكال الأول قلنا أن وجوه النجس لا يشمل المتنجس، وهذا تقدم بعضه. والإشكال الثاني يقول الشيخ حتى لو قلنا أن وجوه النجس يشمل المتنجس، ولكن نحن عندما ننظر الى التعليل الذي ورد لهذا يقول الذي لا منفعة فيه، اذا الذي فيه منفعة لا يشمله وجوه النجس. اذا يوجد اشكالان على هذه الرواية، الاول انه لا يشمل المتنجس، وعلى فرض الشمول فهو مقيد بالمتنجس الذي ليست له منفعة محللة. قال يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس. لا، لماذا يظهر عدم صحة الاستدلال؟ بعد ملاحظة تعليل المنع فيها أي في الرواية بحرمة الانتفاع. لماذا لا يجوز بيع وجه من وجوه النجس؟ لأنه يحرم الانتفاع، فإذا جاز الانتفاع فلا يشمل وجه من وجوه النجس. ويمكن من هنا يبدأ الشيخ قدس سره الشيخ الأعظم ببيان توجيه كلمات من قال في عدم جواز البيع. ويمكن قبوضة بعد اعتبار تقدمت المناقشة احسنتم. قال ويمكن حمل كلام من اطلق المنع عن بيع النجس الا الدهن، باعتبار انه قال في كلام المشهور اطلاق يوجد لا يجوز بيع كل مائع النجس الا الدهن. هنا يريد ان يتصرف في هذا الظهور الذي يستفاد من كلام المشهور في هذه العبارات. يقول ويمكن حمل كلام من اطلق المنع، قال لا يجوز، من اطلق المنع عن بيع النجس الا الدهن لفائدة الاستصباح، يمكن حمل هذا الكلام على ماذا؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب. يعني نقول أن هذه العبارة التي تقول لا يجوز بيع كل مائع النجس إلا الدهن للاستصباح، مراد ذلك المائع النجس التي لا توجد فيه منفعة محللة، وأما إذا كانت هناك منفعة محللة فيجوز بيعه فيكون حكمه حكم الدهن. قول مشهور كل مائع متنجس لا يجوز بيعه، هذا مطلق سواء كانت له منفعة او ليست له منفعة. الشيخ يريد ان يحمل هذا الكلام يقول ليس له اطلاق، وانما المراد ذلك المائع المتنجس الذي ليست له منفعة محلل. طبعا هذا خلاف ظهور كلماته، ولكن خوف يريد يوفق بين ما ذهب اليه وما هو المأثور من المتقدمين ومن الفقهاء المتقدمين. يقول ويمكن حمل كلام من اطلق المنع على ماذا يمكن حمل كلامه؟ على ارادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها، اي بتلك المائعات النجسة في غير الاكل والشرب لا ينتفع بها ماذا؟ منفعة محللة مقصودة من امثالها، من امثال المائعات التي، واما اذا كانت كان هناك مائع نجس له منفعة مقصودة محللة يجوز بيعه، حكمه حكم الدهن المتنجس. ويؤيده، هنا يذكر تأييدا لهذا المطلب، يقول ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح وقت ما يكفي. والحمد لله رب العالمين.